بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام. وابتداء الكلام في قوله كما أعتقد وحدث ما قدرته. ظن أن هذا هو الذي تعرفنا. تقدم أن كلاما من الناس اللقان البارحة قلنا لكم اكتبوا فيه ما ترون. اكتبتم فيه شيئا؟ نعم. قال رحمه الله: وإني بعد أن أوضح لك المقام تطلع على ما في كلامه من الأوهام. وحاصله أن قول المصنف وإن ورد الخطاب إلى آخره قضية شرطية حكم فيها بلزوم تسمية ذلك الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا وشرطا إلى آخره وضعا، كما أشار لذلك الشارح بقوله فهذا الخطاب يسمى وضعا على تقدير ورود الخطاب بكونه سببا إلى آخره. فعلى تقدير جعل الواو للتقسيم يكون المعنى على ما ذكره الناصب، وإن ورد الخطاب منقسما إلى هذه الأقسام يسمى وضعا وهو باطل. فأما إذا جعلت الواو بمعنى أو كان المعنى أن ورود الخطاب بكون الشيء سببا أو شرطا إلى آخره يسمى وضعا، أي يسمى كل واحد من هذه الأمور المعطوفة بالواو التي هي بمعنى أو وضعا وهو معنى قول الناصب. نعم، لكن ما الذي يؤخذ كتبتم فيه شيء؟ شو اللي كتب فيه شي حاجة؟ طوحت. غادي تشوفوا دابا ما هو محل الكلام في هذه المسألة وتتدربوا فيه على النظر في هذا النص. أن هذا الذي ذكره هذا ليس محل البحث. أظن أن كلامه قرأ عليه الكلام ديال الناصر ديال البحث يقبيله ولا يقتضي ولا واعترض جعل الواو للتقسيم هنا العلامة الناصر بأنه يقتضي ورود الخطاب. هذا يقتضي ورود الخطاب زد بكون الشيء المذكور منقسما إلى هذه الأقسام هذا ثم قال: وأن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك. بكون الشيء المذكور منقسما إلى ما ذكر. هذا الكلام كم فيه من مقتضى هنا؟ واحد أو اثنان؟ هذا هو الذي فيه البحث. واش فيه مقتضى واحد ولا اثنان؟ نعم، واش فيه مقتضان فاسدان؟ مقتضيان فاسدان أو مقتضى واحد فاسد؟ هذا هو الذي فيه البحث. شحال فيه من مقتضى فاسد هنا؟ واحد أو اثنان؟ لا، في هذا. شوف كيفاش كتقرأ النصوص. يقتضي ورود الخطاب هذا ما فيش نزاع، هذا ليس محل النقد. ها فين بدأ الفساد؟ ها هو كون الشيء منقسما إلى هذه الأقسام. ولذلك ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ تخصص محل النقد بالإخراج، فتقول: أن ينتقد هذا القول من حيث إثباته كون الشيء. ها محل النقد هو هذا، ها محل النقد في الكلام، كون الشيء المذكور منقسما إلى هذه الأقسام. إذن هنا في الكائن فساد، الفساد هنا في التقييد، فساد في التقييد حيث قيد الشيء المذكور بهذا، ها هو في الكلمة فساد. ولذلك يوجد هنا مقتضيان فاسدان يقتضي ورود الخطاب. الخطاب ماشي هو محل النزاع، ورود الخطاب هذا متفق عليه، يرز الخطاب. لكن فين كاين، فين كاين، فين كاين البحث؟ بكون الشيء ما فيه مشكله، بكون الشيء واحدان، بكون الشيء سببان، بكون الشيء هذا ما فيش اشكال. فين كيبان، فين كيبدا الاشكال؟ الشيء المذكور منقسما الى هذا، فهذه الكونيه الخاصه هي التي انتقدت، كون الشيء المذكور منقسما الى هذه الاقسام. مفهوم؟ اه مفهوم، هذا مفهوم وغير مفهوم. كمثلا اذا قلنا ينزل القران بالحشو، كما يقول، كما سياتي ذلك في مباحث ماذا؟ في مباحث القران. اين هو الان محل النقد؟ واش ينزل القران هو اللي في محل النقد ولا بالحشو؟ هذا هو الذي يقع هنا. ورود الخطاب بكون شيء ما كينقشه، هل كينقشه كون الشيء المذكور منقسما الى هذه الاقسام. ولذلك اذا اردت ان تنتقد ماذا تنتقد؟ تنتقد من قال بالحشو وترده. ما تردش ينزل القران لان هذا اصلا لا نقاش فيه، هذا ما كينقشوش. ينزل القران ما فيه نقاش، انما النقاش في هذا. اذن عندنا الفساد في التقييد، فهم منه تقييد الفاسد وهو ان الشيء المذكور منقسم الى هذه الاقسام، وفيه فساد في ما صدق، فيه فساد في التقييد وفساد في ما صدق، ان هذا الوضع هو الخطاب الذي يتصف بهذا. اذن فالنقد فيه مقتضيان، مقتضى تقييد الشيء بكونه منقسما، ومقتضى إطلاق الوضع على هذا الخطاب. هذا واضح جدا، واضح مفهوم. وإلا غادي نكتبوا كاع حنا كاع الأصل ديال هذه القاعدة. شنو نكتبوا؟ يرد الخطاب هكذا، راه هادشي راه مزيان باش تعملوا فيه الأذهان ديالكم. يرد الخطاب بكون الشيء ماذا؟ سببا. ما عندناش إشكال، ما عندناش نقد هنا. يرد الخطاب بكون الشيء سبب، ما عندناش إشكال هنا. نحيد هذا وندير هذا منقسما، هنا يظهر الإشكال. ولذلك ماذا نفعل؟ يفهم منه أن الشيء هناك، هذا هو الطريقة، المنقسم هذا، لأن هذا هو محل النقد ماشي هذا. هذا ما عندنا في غرض، ما عندنا في غرض باش نجيبه نقول واش هو محل النقد. أن الشيء المنقسم إلى ما ذكر يريد به الخطاب، يريد به الخطاب ماشي هو موضوع النزاع، يريد به الخطاب ماشي هو مورد النزاع. مورد النزاع هو أن يريد بهذا في التقييد وليس في الحكم. الحكم ما فيه إشكال، أن يرد الخطاب مقيدا بهذا الشيء هو اللي فيه النزاع. ولذلك دائما إذا كان الشيء مسلما من حيث هو وربط بشيء المنتقد، فالشيء المنتقد هو الذي يسلط عليه النظر. وجي أي مثال تذكره الآن كيفما كان نوعه اكتبه، واكتب هذا الشيء ليخرج لك منه هذا الحكم. إذن فالمقتضيان هنا اثنان، المقتضى المنتقد هو الأول، المقتضى الأول المنتقد هو التقييد، الثاني هو الما صدق الكاذب. هنا اثنان وليس واحدا. ولذلك إذا أردت الآن أن تصحح هذا الكلام المنتقد هو أن تثبت هذا. فإذا أثبت هذا رفعت النقد الأول، وإذا صححت الثاني أن الوضع في أن هذا هو الخطاب رفعت المصدق الثاني. لكن إذا ثبت هذا لا بد أن يثبت هذا، لأن بينهما علاقة علة. نعم. إذن فالمنتقد هنا شيئين، وليس المنتقدان هنا شيئان وليس شيئا واحدا، وهذا يجب أن تتأمله جيدا وتفهمه. ما إن هذا واضح وأحتاج إلى كثرة الكلام. لا ماشي بالضرورة، يمكن يكون هذا منتقدا ويبقى هذا، يمكن. لا هنا كاين بينهما تلازم، ولكن في بعض المواضع يمكن أن يكون هذا منتقدا ويبقى هذا، كما في من اشترى مثلا في الصلاة جملة من الشروط وليست شرطا فيها. كيف سيكون شيء واحد؟ أشنو هذا المنتقد؟ هذا وسادة تقييد؟ تقييد كي تقييد قضية تقييد بوحده، كيف سيكون يكون؟ أعطينا قال أنت كيف سيكون هذا شيء واحد؟ أيوة. لا إذا كان واحد سيصحح الجميع، واحد يمكن أن يصحح الجميع، ولكن لما تعرفوا أن يقدر هذا يكون أن يكون التقييد منتقدا دون أن ينتقد ما صدق، ممكن أن يقع ماشي لازم. إحنا عندنا عيبان وليس عيبا واحدا، مثلا يمكن للإنسان أن يزيد مثلا في الشيء ما ليس منه ومع ذلك يبقى ما صدق. يمكن مثلا تزيد في شيء شيئا منتقدا ويبقى ما صدق، ماشي شرط أنه إذا انتقدت شيئا راه المصدق بالضرورة سيزول. لا، معنى هذا أن الشيء الذي انتقد هنا هو وجود هذا التقييد، هذا هو الذي انتقد، ولذلك القيد الذي يجب أن نستخرجه هنا وأن نستخرج أولا الشيء الذي هو محل النقد ثم نستخرج الثاني، ولذلك عاطفه بأن. نعم. إذا صح لازم صحته ما صدق. نعم. ماشي لازم، ماشي لازم تقييد نقد التقييد ورفع هذا مفهوم خطاب الوضع، وعرف إذا انتفى مفهوم الخطاب انتفى أدى ما صدق. لا لا ماشي، ما زال ما فهمتوش شنو كيقول، ما زال ما فهمتوش الشرط. دابا هنا دابا ها نحن غادي نكتبوا الأصل الصحيح. يريد الخطاب، يعني خطاب الوضع على كل حال، بكون الشيء ماذا؟ أحد هذه الأقسام، هذا الآن هذا التقييد الآن صحيح أو فاسد؟ صحيح. إذا قلنا بكون الشيء ماذا؟ منقسما، واش فاسد ولا صحيح؟ إذن واش حنا دابا عندنا النقد في التقييد ام لا؟ جيد. اذا كان كذلك النقد الذي يبنى عليه عيب اخر يبنى عليه وهو فساد ما صدق، فعندنا عيبان، العيب الاول هو في التقييد، والعيب الثاني الذي يبنى عليه وفساد ما صدق، ما كاينش بينهما ماشي واحد، ولذلك لما ذكره هو ذكر اثنين ولم يذكر واحدا، ذكر زوج. قال فهمنا منه هذا أن هذا منتقد، ثم بعد ذلك طرأ علينا شيء آخر هو فساد ما صدق، مفهوم؟ هذا هو. ما فيش الخطاب ما توعد، ما كيهضر على الخطاب هنا، مع أن ما يحتش علاقة بالخطاب هنا. اللي فيه هو الورود، والورود مسلم، الخطاب مسلم، بكون الشيء مسلم. ها فين كيبدأ الإشكال؟ ها فين كيبدأ النقد؟ هنا يبدأ النقد. هادو مهما فيهمش إشكال، ها فين كيبدأ النقد؟ هنا يبدأ. ولذلك الشيء المنقسم خصه بالذكر، فقال بأن يستفاد من هنا أن الشيء المنقسم يرد به الخطاب فخصه بالذكر، ولم يكتفي بذلك بل قال بعد ذلك إن الخطاب أن الوضع هنا هو الخطاب، ففسد ما صدقه تبعا لفساد هذا التقسيم، مفهوم. ولذلك في مثل هذا ماذا نفعل؟ ما كان الجوهس هادو، ما كان سفوش هادو، هادو مسلمين بالإجماع. ما الذي نستخرجه من أجل أن نبحث أن نفسره؟ هذا شيء. ولذلك اللي قال لك ما ذكر الشيء خاص يتنبه لهذا الشيء، هذا هو اللي فيه الكلام، ها المنتقد، ها هو كون الشيء منقسما، ها هو المنتقد. ولذلك خص بالذكر، ولذلك يجب أن تستخرجه وتسلط عليه النظر، تخرجه وتنتقده. من بعد إذا بني عليه شيء آخر مما هو منتقد وكان هذا لازما، يقدر يكون لازم وما يتفطن له المتفطن، ماذا تفعل؟ تستخرج هذا حينئذ ما صدق، إذا كان ماشي شرط يكون، يمكن أن يكون هذا الشيء مثلا موجود وما صدق صحيح، ماشي شرط أنه يكون، ولكن يمكن يكون بينهما تلازم وجودي، وبذلك تنبه عليه لئلا يظن الظانون بأن هذا وحده هو العيب وأن ما صدق ثابت. مفهوم؟ الكلام دقيق. ها ها عدم المطابقة. ها فاش تقول؟ شو كتقول؟ يسمى خطاب الوضع إذا كان منقسما إلى الخمسة، يسمى خطاب الوضع. إذن لا يمكن أن يكون خطاب، إذن لا يمكن أن يكون خطاب الوضع ما دام انه لا يمكن، حتى هو قال لك لا يمكن، واش هاد شد سطحيه في الجواب؟ مفهوم؟ المثال كامثله ستاتي، وعلينا ان نتفطن دائما الى محل النقد، ما نشتغلوش بما يمهد الكلام، ما نشتغلوش بالبيان الاولي لانه لا يرد الخطاب بكون الشيء راه مازال ما كيهضر على حتى شي محل النقد، ما بقى ما كيهضرش معك في محل النقد نهائيا. احد هذه الاقسام راه مشيتي الى الصحيح، صافي شلتي. متى يبدأ الأمر؟ إذا وصلت هنا بكون الشيء منقسم، عاد كيبدأ النقد. ولذلك خصو يخصص هذا بالذكر، يقول لك ها اللي فيه العيب، ها محل العيب في كلام من قال بالتقسيم. من بعد إذا ظهر شيء آخر يبنى عليه فإنه يبنى عليه. مفهوم هذا الأمر؟ نعم. لا على حسب، على حسب، على حسب، لكن في مفهوم واحد يتحقق المفهوم ويتخلف المصدر. ممكن مثلا في الصلاة أن تأتي ببعض الأمور يقول لك هذه التي قيدت بها الصلاة تعتبر خطأ، تقيد مثلا بمسجد الحرام، وتقيد مثلا باستقبال الكعبة كذا، الصورة فاسدة، هذه التقييد فاسد والصلاة بقية. التقييد لا يدل على البطلان دائما، قد يكون التقييد ويعتبر غير غير غير مقبول، ويعتبر بأنه ملغى لا معنى له، ومع ذلك يبقى ما صدق. تقييد على أشكال، تقييد على أنواع، ممكن التقييد الذي يؤدي إلى فساد ما صدق، ويوجد التقييد الذي لا يفسد ما صدق. مفهوم؟ ولذلك هو من اللي قال بأن التقسيم هذا فاسد بنى عليه فساد ما صدق ليعلم أنه من هذا الصنف. انتهى الكلام. مفهوم هذا الأمر؟ مكتوب تقول قلت لكم مكتوب على هذا الشيء، والله لا بغيتكم تكتبوا، ولكن مع الأسف ما كتبتوا. شتو كون كتبتوا؟ كتبتي شهادة؟ ها؟ قال لاش كتبتي؟ قال مكتوب واحدة مخبأة، مخبأة خبأها عن الأنظار. كان من الواجب أن تكتبوا في هذه المسألة، من الواجب أن تكتبوا، لأن تحليل مثل هذا الكلام ضروري جدا. نعم. ها شو كتقول؟ هيك تهضر راه غادي يجيك تكزربان مالك، غادي يجيك الفرق والفرق اش كتبتي فيه. ها لا علمك انا ما رديتيش البال، والله يلا طلبتها اليوم، يلا شي باغي مازال الوقت، يلا انت قدامك الوقت، يلا. خلاصة الكلام أن محل النقد هنا على هذين المقتضيين، هذا ثم ما صدق الذي بناه، مفهوم هذا؟ ودائما قبل أي قول في هذه المسائل العلمية لابد من الطريوت والتفكير والتخمير، ويفكر الإنسان ويفهم الكلام ويكتبه ويطلعه، ومن بعد حتى يكون دائما هذا الأمر علمي، ما يكونش بذلك الشيء، لأنه لا يمكن أن ينبه الشخص إلى أمر دون أن يتفطن له، هذا مستحيل أنك تنبهه ويفكر فيه وما يتفطن له، هذا مستحيل هذاك الشيء. إذا ما دام الأمر فيه نوع من التنبيهات راه كاين شي حاجه مخبيه تما، كاين شي اسرار، شي امور مخفيه تما ولم ترى ويجب ان ترى. اش كذلك هكذا، وهذا الشافعي راه بجانب دينا هنا. ايوا على كل حال، ولكن لما تنساو واحد القضيه راه واخا نقولوا لك راه مزيان تقول ما ظهر لكم، ماشي يقول شي واحد صافي انا دابا حسيت دائما تنخمر، ما تخمر والو، غير قول ما تخمر والو. علاش؟ لأن بهذه الأسئلة وبهذه الاستشكالات وبهذه الاعتراضات يستخرج ما يجب أن يقال والمزيد من البيان ضروري. ما هذاك الصمت يقول لك صافي أنا غادي، لا هذا لا ينفع. ثم لو كان هذا النوع من النقاش موجود لارتفع مستوى الدرس، أي ترتفع بزاف، لأن ستستدعى فيه أمور جديدة وأدوات جديدة للتحليل والمراجعة والقواعد إلى آخره. دابا هذه المسألة باش غنخرجوا منها، باش غنخرجوا منها دائما، أن حينما ينتقد الكلام راه ما غاديش نمشيو إلى الكلام كله، ما غاديش نمشيو إلى يريد الخطاب، غادي نمشيو نقلبوا فين هو العيب ونخرجوه ونديروه هو موضوع النقد ونقولوا ها محل النقد ونكتبوه، وبديك الساعة نشوفوا واش هو منتقد أو غير منتقد، مفهوم؟ هذه طريقة مزيانة يتعلمها الإنسان. وبعد ما عرجنا على هذه المسألة فقط من أجل، وكنا كان بغيت كتبه باش تدربه شوية، ولكن الحياة اللي من تنادي أنت ما كما خبيت ما قاع ما كتبان ها وش القبة ما بغيت كده بس يبقى شيف هذيك الركنة. نرجع الآن إلى مضمون القول. قال وحذف ما قدرته، حذف ابن السبكي والفاعل، كان قائلا قال له إن ابن السبكي قد حذف هنا كلاما لا بد منه، قال لقد قدرت ما حذفه وعبرت به كما عبر به ابن الحاجب في المختصر. دابا هنا هنا وصلنا لا وصلنا. قال وحذف ما قدرته، يعني أن هذا الذي قدرته، أن هذا الذي حذفه ابن السبكي هنا ليكون به الكلام تاما قدرته أنا، بمعنى ذكرته وعبرت به، هذا الذي حذفه عبرت به كما عبر به ابن الحاجب في مختصر المنتهى. كيف تسمى مختصر المنتهى؟ منتهى الأصول ومنتهى السول في علمي الأصول والجدل، مختصر منتهى السول في علمي الأصول والجدل الحاجب، أي كون الشيء هذا الذي قدرته. فأنا قال ما الذي نقلته من كتاب ابن الحاجب، ما هي هذه الكلمة؟ قال نقلت منها كون الشيء الذي سبق ذكره. هذا كون الشيء الذي سبق ذكره حذفه المصنف، وأنا أتيت به وعبرت به وقد نقلته عن مختصر ابن الحاجب. كون الشيء، قال من أين علمت به؟ قال للعلم به معنى. هذا الذي قدرته نقته ابن الحاجب، وإنما أتى به ابن الحاجب وقدرته للعلم به معنى. في هذا قال للعلم به معنى لأنه من المعلوم أن الخطاب النفسي لا يكون سببا، من هنا عرفه، من هنا قدر كون الشيء، كون الشيء الذي ذكره علمه. من أين علمه؟ من أن الخطاب النفسي لا يكون سببا ولا شرطا، وإنما هو جعل الشيء سببا، مفهوم؟ ما الذي قاله ابن السبكي؟ وإن ورد الخطاب زيد سببا، وإن ورد الخطاب سببا، ما الذي قدره محله؟ كون الشيء سببا. قيل له من أين عرفت أنت أن هذا كون الشيء ضروري أن يكتب هنا وأنه يجب أن يقدر وأن يعبر به؟ قال علمته من جهة ماذا؟ المعنى. من أي معنى؟ لأن الكلام النفسي لا يمكن أن يكون سببا. وما الذي يكونه؟ ما الذي يكون هذا الكلام النفسي؟ يقول إعلاما بأن هذا الشيء سبب، إعلاما وجعلا لهذا الشيء باعتباره سببا، وجعلا لهذا الشيء شرطا، وجعلا لهذا الشيء مانعا. لأن هذا هو الذي اتفق مع الخطاب، أما الخطاب فلا يمكن أن يكون سببا كما هو ظاهر كلام المصنف. قال فعلت كل هذا، قدرت هذا مع رعاية الاختصار. قدرت هذا الذي حذفه المصنف ونقلته من ابن حاجب، وهو معلوم من أن الكلام النفسي لا يكون سببا، ولذلك وجب أن يفسر بما يساويه. فقال الوارد بكوني، ما معنى الكون هنا؟ الجعل. الكون هنا بمعنى الجعل. ورد الخطاب بجعل الشيء سببا، كما في كثير من الآيات التي ورد فيها جعل أمور معينة أسبابا أو شروطا أو موانع، كما هو معروف. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، شنو هذه؟ العمومة والخؤولة والأبوة والبنوة وإلى آخره، شنو هذه؟ موانع. من الذي جعلها موانع ونصبها موانع؟ طب صلي الله السارع. وكذلك مثلا المسائل الأخرى التي هي أسباب في القرآن، وأحل الله البيع، حل لكم ما وراء ذلكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هذه سبب للحلية، التجارة سبب للحلية، البيع سبب للحلية، كل هذا بجعل الشارع، وهكذا الشروط وهكذا إلى آخره. هذا معنى قوله كون الشيء سببا إلى آخره. قال لأنه من المعلوم أن الخطاب النفسي لا يكون سببا ولا شر إلى آخره. قيل لا يضر بالقرينة العقلية لأن المقصود التقسيم لا التعريف وإن حصل ضمنا. هذا كلام الشربي. ثم قال ووصف النفسي بالورود مجاز، لأن الأصل أن كلام النفسي لا يريد، لا يتصف بالورود، وإنما يتصف بالتعلق. تعلق الخطاب النفسي كما سبق أن ذكرنا في مذهب الأشاعرة أنهم يقولون بأن الخطاب يتعلق وأنه وحدة واحدة، ثم إذا تعلق بما يمدح فاعله ويذم تاركه يسمى ذلك الفعل واجبا، وإن تعلق بما يذم فاعله ويمدح تاركه يسمى وإن تعلق بما يذم فاعله ويذم تاركه ويمدح تاركه يسمى حراما، وهكذا. إذن فأصل في الكلام أنه لا يرد وإنما يتعلق، إذن فوصفه بالورود هنا مجاز. نعم، كلام علاقته بالأفعال أنه يتعلق بها وليس أنه يرد عليها. فإذا ما نطقت بالكلام فإنه يقال هذا الكلام لا يتعلق بي، هذا كلام يتعلق بفلان، هذا كلام يتعلق بكذا. إذن فالكلام يتعلق وليس أنه يرد. كلام نفسي هي صفته. وكما يطلق على الكلام النفسي الورود كذلك أيضا يطلق على الكلام اللفظي، فيقول ورد في كتاب الله، ورد معنى ورد جاء، وهل كلام الله يجي أو يحمل فيبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كلمة ورد فعل يتعلق بأنه فعل اختياري أو فعل ذاتي، كما تقول أتى الوادي، أتى زيد. فمن لوازم الإتيان أن تكون هذه الحركة ذاتية، تكون ذاتية. أتاه، فإن لم تكن فيه الحركة ذاتية فإن استعماله فيما سواه يكون مجازا. ولذلك هنا استعمله في المجاز، واستعماله في الكلام النفسي قليل نادر جدا، ولكن لما كان مستعملا في اللفظ ألحقه به الشارح، وكأن فيه كما قال الشربيني نوع من التورك، فيه نوع من التورك، وهو أنه لما استعمله في اللفظ الذي لا يستعمل فيه كأنه قال له لو استعملت فيه اللفظية لكان أحسن، ولكن استعمالك له في نفسه هذا مخالف لما هو شائع ومنتشر. ثم قال زيد: وصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به الشائع، والشيء يتناول فعل المكلف وغير فعله، كالزنا سببا لوجوب الحد، والزوال سببا لوجوب الظهر، وإتلاف الصبي مثلا سببا لوجوب الضمان في ماله وأداء الولي منه. نعم، والشيء لأنه قال بكون الشيء، وكلمة الشيء هنا يتناول ماذا؟ قال فعل المكلف وغير فعله. قال البناني تحته شيئان: ما ليس فعلا أصلا، وما ليس فعلا للمكلف بل لغير المكلف. فلهذا مثل الشارح بأمثلة ثلاثة، قال لما هو فعل، لما ليس فعلا أصلا، لفعل غير المكلف وهو الصبي لوجوب الضمان أي المضمون من قيمة أو مثل، والمراد بالوجوب المضاف إلى الضمان الثبوت لا الطلب الجازم، لأن بهذا المعنى لا يتعلق إلا بفعل المكلف، كما هو ظاهر بالوجوب المضاف لقوله وأداء الولي المقدر بالعطف إلى آخره. إذن هذا ما يتعلق بالشيء وهو بينان. ثم قال: كالزنا سببا لوجوب الحد، والزوال سببا لوجوب الظهر، وإتلاف الصبي مثلا سببا لوجوب الضمان في ماله وأداء الولي منه. قال: فهذا هو الوضع. اكتفي بهذا القدر.